خليل عابد في الشريط الجهادي الثاني نشيد الغضب. نشيد الغضب. هودج عرايسنا يا خي ما شف هدا عامل ظهر وديوب فيها عبير وشذا. هودج عرايسنا يا خي ما شف هدا حامل ظهر وديوب فيها عبير وشذا. قولوا لك الليل للنهار هي ابتدى. بالاشتراك مع نخبة من المنشدين المنشد عبد الفتاح عويناه. ردي يا موالي كلمة عتاب بصوتك الغالي. ردي يا موالي كلمة عتاب بصوتك الغالي. شوقي إليك يا دار جمرونا خلي الهوى يشكي إليك حالي حالي. المنشد أحمد الزيودي منشد فرقة الرايات. قوم ابيع المستعمرة يا ريح وعميها العداء. رد المدن رد القرى خليها تعلى عالمدى. قوم ابيع المستعمرة يا ريح. المنشد أيمن رمضان منشد فرقة البراء. خطيارة وما تكبر صاب على الآلام بعنيها الجهر خطير نشمية وما تنضار. فتيارة وما تكبر تتصاب على الآلام بعنيها الجهر خطير نشمية وما تنضار. المنشد رمضان الشيخ منشد فرقة الرايات. اصرخ يا شعبي وشتت بك في شتت سودا الغربة يا شعبي ليل وعتمات. اصرخ يا شعبي وشتت بك في شتت سودا الغربة يا شعبي ليل وعتمات. جدي وصاني وأكد لما انه مات اوعى تغفل عن أرضك يا حلالك نار. والضفة المبدعة ميس شلش. يا طير السارح يا طير السارح سعيد. سمعت اخر الاخبار شو عملوا شباب الانتفاضه؟ يا زلمه هوس ما يقولوا عنك ارهابي. ليش؟ هو اللي بحب بلده ارهابي؟ يا زلمه هوس بلاش حدا يسمعنا. ليش؟ هو انا بحكي غلط؟ يا عمي هو اللي بدافع عن ارضه صار ارهابي، واللي بتمسك في دينه الاسلامي صار ارهابي، واللي بكاتل عدوه اللي سرك أرضه صار إرهابي. يا زلمة هوس ما يقولوا عنك إرهابي. يقولوا شو ما يقولوا؟ هوس يقولوا عنك إرهابي. هوس هوس يقولوا عنك إرهابي. غير اسمك غير لونك غير اسمك غير لونك والبس على الموضة شبابي. هوس يقولوا عنك إرهابي. اوعى تحكي اوعى تقول تصبح قاتل او مقتول. اوعى تحكي اوعى تقول تصبح قاتل او مقتول. والمعقول صار مش معقول هذا هي شرعة الغابي. هوس بيقولوا عنك ارهابي. هوس هوس بيقولوا عنك ارهابي. غير اسمك غير لونك غير اسمك غير لونك البس على الموضة شبابي. يقولوا عنك إرهابي. بشلون تصهينك أمرك يقتلنا ونقوله أمرك. بشلون تصهينك أمرك يقتلنا ونقوله أمرك. مين بإيده عمر وعمرك رايح تعرف جوابي. يقولوا عنك إرهابي. قص قص عنك تلفاني ابصم تختم على عميان لما تطلع هالقرارات ابصم تختم على عميان لما تطلع هالقرارات من شعبك ما حد شمال دمك لونه عنادي يقولوا عنك ترهابي بيقولوا عنك إرهابي غير اسمك غير لونك غير اسمك غير لونك تلبس على الموضة شبابي بيقولوا عنك إرهابي انسى همومك المفكارك اللي مهددنا هي دارك انسى همومك المفكارك اللي مهددنا هي دارك لما بتسمع صرخ جارك كله بيديني عذابي بيقولوا عنك ترهابي غير اسمك غير لونك غير اسمك غير لونك تلبس على الموضة شبابي بيقولوا عنك ترهابي اسمع آخر ما عندي بحكي عربي مش هندي اسمع آخر ما عندي بحكي عربي مش هندي حجري ولا الدبابي هس بيقولوا عنك ترهابي هس هس قلوا القمر مش زي قمر البلاد مسروق نوره ولا سابه غاب وين يا قمر بالله حواديتك يا ريت ما طليت يا ريتك ذكرتني وذكرت هالولاد بالشارع الأخضر بالزهر بالليمون بالعنبر بكرومنا وبسوق بلدتنا بالأرض لما تبوس خطوتنا وأنا بحلف يمين الله والله يا دار بس نروح أصحابك نطليك بالشيد والحنة على أبوابك والله يا دار والله يا دار بس روح اصحابي نطليك بالشيد والحن على ابوابك يا دار يا دار والله يا دار بس روح اصحابي نطليك بالشيد والحن على ابوابك يا دار يا دار صوتك جرح ولا البعد يا دار ما خلا جرح ولا البعد يا دار ما خلا واحنا بعهد يا دار هالأحرار عنك أبد والله ما نتخلى والله يا دار بس روح أصحابك نطليك بالشيد والحن على بوابك يا دار يا دار والله يا دار بس روح أصحابك نطليك بالشيد والحن على بوابك يا دار يا دار طلعت صبح انتي حتى على الأحجار ما هنتي طلعت صبح انتي حتى على الأحجار ما هنتي دمي رسم يا دار على الأزهار صورة إليك صورة إليك انتي والله يا دار بس روح أصحابك بطليك بالشيد والحن على بوابك يا دار يا دار والله يا دار بس روح أصحابك بطليك بالشيد والحن على بوابك يا دار يا دار ردي عموالي عتاب بصوتك الغالي يا موالي موالي كلمة عتاب بصوتك الغالي شوقي إليك يا دار زمرونا خلي الهوى كل فجعيدة على خدودك وسام، كل رعشة في ايديك الخشنة يا امي وسام، كل دمعة رغرغت يا امي بعيونك وسام، كل نبضة حب للارض في قلبك يا امي وسام. صباح الخير يا صبحة، صباح الشمس نوالا، كل كجعيدة في جبينك كأنها مواجهة الدالة. صباح الخير يا صبحة، صباح الشمس نوالا، كل كجعيدة في جبينك كأنها مواجهة الدالة. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير يا صبحة، وما بتكبر تتصاب على الآلام، بعنيها الدهر ختير نشمية وما تنضى. تتيارة وما بتكبر تتصاب على الآلام، بعنيها الدهر ختير نشمية وما تنضى. لما الطارق العسكر كأنهم شلايا النار، لما الطارق العسكر كأنهم شلايا النار. كل صغير يعرف صفحة أغلى ختيارة. صباح الخير يا صفحة، صباح الشمس نوارة، كل تجاعيد في جبينك كأنها مواجهة الدارة. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير يا صبحة، في كل شارع بتلقاها الحجارة بديها كوم تبيد النار بعدها ما تهادم ما تعرف صوم. في كل شارع بتلقاها الحجارة بديها كوم تبيد النار بعدها ما تهادم ما تعرف صوم. والإصرار خلاها تقبل منام قلوب، بالإصرار خلاها ما تقبل منام قلوب. كل الناس حيوا صفحة زينة الحارة. صباح الخير يا صفحة، صباح الشمس نوارة، كل تجاعيد في جبينك كأنها مواجهة الدارة. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير يا صبحة، في الأخبار شفناها تتكلم كلام الملوك كأنها حاربتها الروم مع خالد وباليرموك. في الأخبار شفناها تتكلم كلام الملوك كأنها حاربتها الروم مع خالد وباليرموك. كانت للوطن تبشر ابطال اللي بيحبوه، وكانت للوطن تبشر ابطال اللي بيحبوه. في كل بيت وفي كل شارع صفحة امي والجارة. صباح الخير يا صفحة، صباح الشمس نوارة، صباح الخير، صباح الخير.